إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن بلية الإسلام بالمنافقين شديدة جدا، لأنهم منسوبون إلى الإسلام وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وصلاح وهو غاية في الجهل والإفساد. فلله كم من معقد للإسلام قد هدموه، وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم ضربوا بمعاول الشبهات في أصول غراس الإسلام ليقلعوها. فلا يزال الإسلام وأهله منهم في لحنة وبلية، ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية، يزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. من كلام ابن القيم رحمه الله عن هؤلاء نقتبس شيئا عن خطر المنافقين العظيم وضررهم الجسيم. هؤلاء الذين أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل، ولكنهم في الحقيقة من المخربين لدين الإسلام، فلا عجب أن يجعلهم الله تعالى في الدرك الأسفل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. فالكفار المجاهرون بكفرهم أخف من المنافقين، وهم فوقهم في دركات النار، لأن الطائفتين قد اشتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسله. ولكن المنافقين زادوا عليهم بالكذب والنفاق، وبلية المسلمين بهم أعظم من بليتهم بالكفار المجاهرين. ولهذا قال تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن لا يؤفكون. إن الحرب مع الكفار قد تنتهي في ساعات أو أيام في معركة، وقد يعقبها النصر والظفر للمسلمين، ولكن هؤلاء مع المسلمين في الديار والمنازل صباحا ومساء، يدلون العدو على عوراتهم، ويتربصون بالمسلمين الدوائر، ويحيكون المؤامرات. ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار لغلظ كفرهم واشتداد عداوتهم لله ورسوله، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. حذر الله منهم في القرآن في 17 سورة من 30 سورة في المدينة، واستغرق ذلك قرابة 344 آية، حتى قال العلماء: كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم. وقد خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته النفاق، وأخبر عن شعبه وحذر منه، وقال عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي منافق عليم اللسان. قال الشراح: كل منافق عليم اللسان، أي عالم للعلم منطلق اللسان به، لكنه جاهل القلب والعمل، فاسد العقيدة، يخدع الناس بتشقيق الكلام وتقعره فيه. اتخذ الكلام من عن الإسلام شعارا يتأكل به، وأبهة يتعزز بها، يدعو الناس إلى الله في الظاهر ويفر هو من الإسلام في الحقيقة. أيها المسلمون، إن النفاق درجات، إنه أكبر وأصغر، والأصغر يؤدي إلى الأكبر. وكان السلف رحمهم الله مع عمق إيمانهم وكمال علمهم يخافون النفاق على أنفسهم. ولذلك قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة منهم من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادل الأربعة وأبو هريرة وغيرهم. سمع منه ابن أبي مليكة وأدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء، وكان يقول بأنهم يخافون النفاق على أنفسهم. فالمؤمن يعرض عليه، يعرض عمله على الإخلاص ليرى ما وقع فيه. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا فرغ من التشهد يتعوذ بالله من النفاق ويكثر التعوذ منه. فقال له رجل: وما لك يا أبا الدرداء والنفاق؟ فقال: دعنا عنك، اترك المدح ولا تقل إني بعيد عن النفاق، دعنا عنك، فوالله إن الرجل ليقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: ما تقول في من لا يخاف على نفسه النفاق؟ قال: ومن يأمن على نفسه النفاق؟ ولهذا اشتد خوف سادة الأمة على أنفسهم أن يكونوا منهم. فكان عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة: ناشدتك الله، هل سماني رسول الله مع القوم؟ فيقول حذيفة: لا، أي لم يذكرك في أسماء المنافقين الذين أسر بهم إلي. فيقول: لا، ولا أزكي بعدك أحدا، أي لا أفتح علي الباب في تزكية الناس وتبرئة فلان وفلان. فهكذا خاف أسلاف الأمة الأبرار على أنفسهم من النفاق. وهكذا أمنوا الكثيرون يظنون أنفسهم من الخلص وأنهم لم يقعوا في شيء منه. إن المنافقين أيها الإخوة كفر، وكلما كان للإسلام ذكر كان النفاق أكثر. قال الحسن رحمه الله: لولا المنافقون لاستوحشتم في الطرقات، يعني لكثرتهم لا تخلو منهم الشوارع، ولو أنهم أبيدوا لرأيتم أنفسكم قليلا في الطرقات. هذه البلية التي عمت المسلمين في وجود المنافقين فيهم على أنواعهم المختلفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في ذلك: ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه إيمان ونفاق، وفيهم من في إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق. ولسهولة الانخداع بهم حذرنا الله منهم، لأنهم يتكلمون بمعسول الكلام وفصيح الخطاب، ويظهرون للناس في هيئة حسنة ومظهر جذاب، فربما انخدع بهم الفئام من المسلمين وأصغوا إلى قولهم. والله تعالى قال في وصفهم: وفيكم سماعون لهم، وقال: وإن يكونوا تسمع لقولهم. إن هذا التلون والتذبذب من الذين يدعون الكلام عن الإسلام وهم يهجمون فيه، ما أكثرهم في القنوات الفضائية، وما أكثرهم ممن يزعم الإجابة والإفتاء في المجلات، وما أكثرهم ممن يتصدر للبرامج، ما أكثرهم في من يفتي ويعلم. أيها المسلمون، ضاعت كثير من المحرمات وغشيها الغبش بسبب وجود هذه النوعية. وكلما أوشك المسلمون على نصر أظهر الكفرة منافقا من بين المسلمين يقطف ثمار النصر ويحوله إلى هزيمة. عباد الله، إن العلماء قد تولوا بيان بعض من يدعي الصلاح وهو في الحقيقة من المنافقين نصحا في الدين وللأمة. فهذا الذهبي رحمه الله يقول عن الحلاج: صوفي الزي والظاهر متستر بالنسب إلى العارفين بالله، وفي الباطن من صوفية الفلاسفة أعداء الرسل. هذا الحلاج الذي يكتبون عنه وينجدونه ويقولون بأنه الشهيد الثائر، وإنما هو في الحقيقة المنافق العظيم في وقته، ويدفعون لدراسته في الرسائل الجامعية عن الإسلام في بلاد الغرب وينشرونه في الشرق. الله سبحانه وتعالى نبه نبيه إلى أن هناك مردة من المنافقين لا يعلمهم مع أنهم مردة. قال: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، لا تعلمهم، وهو معهم في المدينة سنوات. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، فما أسهل أن يخفى أمرهم اليوم على عامة الناس، بل ويدافعون عنهم. أيها المسلمون، إن النفاق شعب كما أسلفنا، وإن كثيرا من هذه الشعب منتشرة فينا، كالكذب وخلف الوعد والرياء والخيانة والجبن وترك الجهاد في سبيل الله بل وحتى عدم تحديث النفس به. تحديث النفس به غير موجود عند الكثيرين، وهذه الخصال من النفاق الأصغر، ولكنها تؤدي إلى النفاق الأكبر وهي ذريعة إليه. هذا يوجد فينا، ومن ذا الذي ينكره؟ فكيف وفينا من عنده استهزاء بدين الله وفرح وسرور بانخفاض دين الإسلام من المنتسبين إلى الإسلام يكتبون ذلك ويعلنونه، بل ويخفون انتصارات المسلمين، فتتسقط أخبارا عن حال بعض المسلمين في قتال للكفرة فلا تكاد تجد. إن علينا أن نحذر أشد الحذر يا عباد الله من النفاق، وأن نخشى على أنفسنا منه. إنه يجب علينا أن نقاوم حالات النفاق وأن نكشفها وأن نحذر منها. قال حذيفة رضي الله عنه: المنافقون الذين فيكم يقول لمن عايشهم وعاش إلى أن أدركهم، المنافقون الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقيل له: وكيف ذاك؟ قال: إن أولئك كانوا يسرون نفاقهم، وإن هؤلاء يعلنون، وإن هؤلاء يعلنون. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذرنا أيها الإخوة منهم، وهو عليه الصلاة والسلام قد أخذ بالأسباب الشرعية للوقاية من شرهم مصداقا لما أمره الله به: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يزالون يرجفون فيكم ويريدون انخفاض شأنكم، ودوا ما عنتم يريدون الهزيمة لكم والشدة عليكم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ونهانا الله عن الدفاع عنهم فقال ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. لا تدافع عنهم ولا تحامي عنهم بل اكشفهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن جهادهم أمر صعب ولكن لا بد منه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لا نسودهم لا نسيدهم ولا نوقرهم لا لفظا ولا معنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وكان حذيفة رضي الله عنه يؤيس أن يحتقر المنافقين ويظهر ذلك لهم. والامتناع عن الصلاة عليهم إذا تبين حالهم كما جاء في قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. عباد الله هنا قد يلتبس على بعض الناس الفرق بين المداهنة والنفاق أو المجاراة والمجاملة من جهة والمداراة من جهة أخرى. إن المداهنة من خصال المنافقين ودوا لو تدهن فيدهنون. إن المداهنة وهي مجاراة أهل الكفر والفسق في باطنهم. إن المداهنة أن نجاملهم على حساب الدين وأن نظهر الإقرار على ما قالوه والتصديق لما قالوه والبشاشة وهم يتكلمون في أمور لا يرضاها الله. إن المداهنة أن نؤمن على ما يقولون وأن نسكت ونقر. هذه مداهنة وجريمة ومن النفاق. وأما المداراة المشروعة فهي اتقاء شر أهل الكفر وتأليف قلوبهم. اتقاء شر الكفرة والفجرة وتأليف قلوبهم. فالمداهن صاحب تلون وتذبذب يلقى كل طائفة بما تهوى فيقولون لك العرف إلى الساعة الثانية عشر إسلامي وبعدما ينصرف الذين لا يريدون الغناء المحرم أو الموسيقى والفرق الموسيقية نفعل في النصف الثاني من الليل للطرف الآخر. قال عليه الصلاة والسلام تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فإذا كان إلى أهل الدين أظهر المسبحة وقعد يسبح وأظهر السماع وقعد ينصت ويخشع وهكذا. فإذا جلس إلى أهل الفسق والفجور جاراهم في فسقهم وفجورهم وكلامهم الفاحش وأمورهم التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. بل ربما إذا وقعوا في أهل الدين وقع معهم. وإذا أوردوا ما يسمونه بالنكت وهي في الحقيقة فساد أو الطرائف التي يريدون بها الاستهزاء والسخرية من المؤمنين خاض معهم تجدون شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حديث صحيح. إنما كان ذو الوجهين شر الناس شر الناس لأن حاله حال المنافقين هو الذي يأتي كل طائفة بما يرضيها ثم يزعم أنه يحسن التعامل مع الجميع وأنه يعطي كل طائفة ما يرضيهم، أنه يرضي الجميع ويوفق بين الجميع. وما جرى في الحقيقة أنه منافق من المنافقين. عباد الله، إن المداراة قد سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوب الفجرة والكفار، وقد استأذن رجل في الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل الرجل: بئس أخو العشيرة. ثم أذن له بالدخول: إذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما جلس تطلق له النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط له. فسألته عائشة رضي الله عنها بعد ذلك: كيف يقول عنه بئس أخو العشيرة ثم يتطلق في وجهي وينبسط له؟ فقال: يا عائشة، متى عهدتيني فاحشا؟ إن شر الناس عند الله من تركه الناس مخافة فحشه. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بباطل ولم يوافق على كلام باطل، وإنما هش لذلك الرجل وابتسم في وجهه وتطلق له رجاء أن يتألف قلبه ويكسب محبته فيدخل ذلك الرجل في دين الله سبحانه، أو يكف عن الشر بالمسلمين، إرادة الشر وفعله بالمسلمين. هذه هي المداراة الشرعية. ولكن أن تتكلم بالباطل أو توافق على الباطل فلا شك أنها مداهنة محرمة. هذا هو الفرق. يمكن أن تهديه هدية وأن تكلمه كلاما طيبا لينا تترفق به، وإذا وجد عنده خير تمدحه بما فيه من الخير. ولكن أن تكون الباطل وأن توافق على ما يكون من الباطل فذلك لا يمكن بحال. إن النبي صلى الله عليه وسلم حين تلقاه بالبشر كان ليؤلف قلبه ويتقي شره، فماذا قصد عليه الصلاة والسلام؟ نفع المسلمين. قصد نفع المسلمين. ولذلك قال العلماء عبارة مهمة في الفرق بين المداراة والمداهنة، فقالوا: المداراة بذل الدنيا لصلاح الدين أو الدنيا أو هما معا، وهي مباحة وربما استحبت. والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته من أجل أن يتألف قلبه. فأن نبذل الدنيا من مال أو هدية أو كلام طيب لأجل صلاح الدين ومصلحة الدين فهذه هي المداراة الشرعية. ولكن أن نبذل الدين ونخالف الدين ونتكلم بما يخالف الدين ونوافق على ما يخالف الدين إرضاء لفلان وفلان فهذه هي المداهنة المحرمة. تلك المداراة المشروعة وهذه هي المداهنة المحرمة. عباد الله، إننا ينبغي أن نخشى على أنفسنا خشية حقيقية من الوقوع في النفاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا من ذلك. أيها المسلمون، أيها الإخوة، إن من أعظم شعب النفاق أن نتعلم ولا نعمل ولا ننتفع بالعلم، وأن يكون ذلك مجرد رصيد فكري وذهني ومعلومات بغير تطبيق. إن الله سبحانه وتعالى قد أنزل دينه ليطبق وأنزل شرعه لينفذ، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذا الدين لأجل أن نطبقه في السراء والضراء، ولأجل أن نقوم به. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: والعلم يراد للعمل كما يراد العمل للنجاة. فإذا كان العلم قاصرا عن العمل، العلم متقدم والعمل متأخر، كان العلم كلا على العالم. ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه ذلا. إنما نزل القرآن ليعمل به، وقد قال الله تعالى: يتلونه حق تلاوته، يعني يتبعونه حق اتباعه ويعملون به. إن الله عاب أمما سبقت أنهم قالوا سمعنا وعصينا، وأنهم لم ينتفعوا بما عندهم من العلم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إن الإعراض وعدم العمل من المصائب العظيمة. إن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن علمه ماذا عمل به، من ضمن الأسئلة الأربعة التي سيسأل عنها كل عبد. مطالب بالتعلم ومطالب بالتنفيذ، مطالب بالسؤال ومطالب بالالتزام والتطبيق. إن عددا من الناس أيها الإخوة صارت عندهم النصوص الشرعية وكلام العلماء مجرد ثقافة تحصل أو تدرس ويؤخذ عليها شهادة، أو تسمع في محاضرات وخطب، أو تقرأ في أوراق وكتب، ولكن التنفيذ، التطبيق، العمل، الالتزام، هذا شيء آخر. إن سلفنا رحمهم الله قد ضربوا المثل بالعمل والتلقي للتنفيذ. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح قال في آخرها: فسبح بحمد ربك واستغفره. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك، اللهم اغفر لي. رواه مسلم. ولما سمع عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، قال سالم ولده: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم رحمه الله. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا أن يقول قبل النوم: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، وأنه خير لهما من الخادم، وأنه المعين ويقوي الجسد والقلب، قال علي رضي الله عنه: ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. مع أن المعارك تنسي الإنسان أمورا كثيرة، والشغل بالقتال يذهله، ولكن لم ينسها ولا ليلة صفين. تلك المعركة التي قاتل فيها الخوارج فهزمهم رضي الله تعالى عنه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة، قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عنبس الراوي عنها: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس الراوي عن عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم الراوي عن عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. رواه مسلم. هكذا الناس يتلقون الأحاديث جيلا بعد جيل، رجال ونساء في سلاسل الأسانيد يعملون بما فيها. تلك أمة استحقت النصر. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة، أي من عنده وصية واجبة، دين عليه يخشى أن يضيع، أمانات يخشى أن تضيع، يجب أن يكتب. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، إلا وعندي وصيتي. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، آخر آيتين نزلت كنز من تحت العرش. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة. وقال البخاري رحمه الله: ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغيبة حرام، إني لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أنني اغتبت أحدا. ولما سمع شيخ الإسلام ابن تيمية وتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، قال لتلميذه: ما تركتها عقب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة، وهو اسم الحجام الذي حجمه، وأعطى أبا طيبة دينارا فأعطيت الحجام دينارا حين احتجم. كانوا يطبقون، ولذلك كانت عناصر القوة فيهم أيها الإخوة. أما نحن بسبب هشوم النفاق فينا استغلنا اليهود، ويقتلون منا في كل مناسبة أعدادا. وقد سمعتم ما فعلوا بالأمس وما لعلهم سيفعلونه بعد صلاة الجمعة اليوم. أيها المسلمون، يا عباد الله، إن الأقصى لن ينقذه إلا عمل وكلام، أما كلام فقط فلن ينقذه. إن الكلام فقط هو من سمات المنافقين. لا بد من العمل، لا بد من العمل بما أنزل الله. هذه هي المسألة المهمة والدرس العظيم الذي نأخذه. اللهم إنا نسألك أن تجعل بأس اليهود بينهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم. اللهم اضرب اليهود بالنصارى واجعلها عليهم نارا ودمارا. اللهم انقذ اخواننا المسلمين في كوسوفو. اللهم امددهم بمدد من عندك وانزل عليهم نصرا من عندك. اللهم اخذل الصرب ومن عاونهم. اللهم انا نسألك ان تكف شر النصارى عن المسلمين. اللهم انهم يريدون ايقاف الجهاد في كوسوفو، اللهم فلا تمكنهم من ذلك. اللهم اجعل قرة اعيننا بالانتقام من الصرب على ايدي اخواننا هناك يا ارحم الراحمين. ارحم المسلمين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اغنهم من فقرهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، وانهم عالة فاغنهم، وانهم ضعاف فارزقهم القوة والتمكين يا ارحم الراحمين. اللهم اكفنا شر الهندوس، اللهم اكفنا شر الهندوس يا رب العالمين. اللهم ان في البلاد والعباد من اللأواء والشدة والضنك ما لا نشكوه الا اليك، فاكشف عنا وعن المسلمين البلاء، فرج همومنا ونفس كروبنا. اللهم اقض ديوننا واشف مرضانا وارحم موتانا، وآمنا في بلادنا، وأصلح ذات بيننا، اللهم إنا نسألك النصر على الأعداء والصبر عند البلاء، اللهم إنا نسألك الشكر في السراء، اللهم إنا نسألك شكر نعمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.